بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. تزود من التقوى فإنك لا تهدي، إذا جاء ليل هل تحيا إلى الفجر. فكم من صحيح مات في غير علته، وكم من عليم عاش حلما من الجهل، وكم من فتى أمسى وأصبح لاهيا وقد كنتت أسفى نوم وهو لا يدري، وكم من صغار يسجى من طول أعمالهم وقد أدخلت أسكانهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كما بدأنا نختتم خير ختام هذه الليلة القرآنية المباركة التي نذكرها لكم تكريما لروح كريمة قاعدة فيها رب الكريم، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، يتلوها علينا فضيلة القهر الشيخ ممدوح هدى سعد القارئ بتحرك دعوة التلفزيون العربي والمؤدي هدية مركز الدعوة في محافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم الحفظ والاستماع جوا لذلك والقادر عنه. تعالى. Oh! عليك انا صرفت عليك. اللهم صل على سيدنا النبي. عليك ممدوح. وهو بكل خالق عليم. حانه. Bye. سبحانك يا رب لا اله الا الله Bye.

خليك يا مش ممدوح. خليك ممدوح. خليك يا سيدنا. الله يحافظ عليك. فرق كبير والله. تنسى الرقص. اه والله. Thank you.